بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب عمل اسم الفاعل المنون. وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا، فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال. تقول زيد مستوي أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه، وقل سعيد مكرم عثمانا بالنصب مثل يكرم الضيفان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب عمل اسم الفاعل المنون. يعني سيذكر لك في هذا الباب اسم الفاعل وعمله، لأنه ليس كل اسم فاعل يعمل، لذلك قال عمل اسم الفاعل. إذن هل كل اسم فاعل يعمل؟ جواب لا. قال المنون، أراد به نوعا من أنواع اسم الفاعل، لأن اسم الفاعل الذي يعمل على مرتبتين: محلا بأل ومجردا. وهو عقد الباب هذا للنوع الثاني دون الأول لكثرته، ولأنه يشترط فيه شروط ما لا يشترط في الأول. اسم الفاعل تغايرت عبارات النحاة في حده، ذكر الفاكهي كما هو عندكم في كشف النقاب: ما اشتق من مصدر فعل لمن قام به على معنى الحدوث. ما اشتق من مصدر فعل لمن قام به على معنى الحدوث. وحده ابن هشام في القطر بقوله: الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. أما حد الفاكهي قوله: ما اشتق ما يعني اسم، اشتق يعني أخذ، والاشتقاق هذا فن واسع ينقسم إلى اشتقاق كبير وأكبر وصغير، ويأتي إن شاء الله كلام عليه في الصرف بإذن الله تعالى. ما اشتق يعني ما أخذ، إجمالا يعني ما أخذ من مصدر فعل، لأن مادة الاشتقاق أو أصل الاشتقاق المصدر، والمصدر الأصل، وأي أصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل. هذا على مذهب البصريين، أن المصدر هو الأصل في الاشتقاق، لذلك قيده هنا قال: من مصدر فعل. إلى هذا الحد اشتركت المشتقات، لأن المشتقات عديدة، منها ما يعمل ومنها ما لا يعمل. والمراد بالمشتق هذا ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وذات يعني حدث وذات، ذات متصفة بحدث، وهذا الوصف مشترك بين سائر المشتقات. إذن قوله ما اشتق من مصدر فعل، هذا كالجنس شمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. ولذلك عبر ابن هشام بقوله: الوصف. انظر التباين، ما اشتق من مصدر فعل، هذه كلمات استغنى عنها ابن هشام بقوله الوصف، لأن الوصف لا يكون إلا مشتقا، ومعنى الوصف ما دل على ذات ومعنى، ما دل على ذات وحدث، والحدث هو المعنى. فأفضل هذا اسم تفضيل يدل على ذات وحدث، وهذا الحدث مع الزيادة. حسن هذا يدل على ذات متصفة بالحسن، هذا معنى الذات والمعنى، الذات والحدث. ضارب هذا دل على ذات متصفة بحدث وهو الضرب. مضروب هذا دل على حدث على ذات متصفة بالحدث. هذه أربع مشتقات. فقوله ما اشتق من مصدر فعل، هذا كالجنس يشمل سائر المشتقات. لمن فعل به، لمن فعل به، هذا كالفصل

ما اشتق من مصدر فعله، لأن كل وصف لا بد أن يكون مشتقا، وليس كل مشتق وصفا، والوصف ما دل على ذات وحدث. دخل فيه سائر المشتقات. الدال على الفاعل هذا أخرج به ما دل، ما أخرج به الوصف الذي لم يدل على الفاعل، وهو اسم المفعول وأفعل التفضيل، وبقي معنا الصفة المشبهة لأنها تدل على الفاعل. قوله الجاري على حركات المضارع وسكناته أخرج به الصفة المشبهة، لأنها إذا أخذت من الثلاثي فالأكثر فيها أنها لا تجري على حركات المضارع وسكناته. قوله الدال على الفاعل هذا أيضا أخرج الفعل، لأن الفعل يدل على ذات وحدث، الفعل ضرب ويضرب واضرب يدل على ذات وحدث. والفرق بين دلالة الفعل على الفاعل ودلالة اسم الفاعل على الفاعل أن دلالة الفعل على الفاعل من جهة دلالة اللزوم ليست دلالة وضعية. الفعل يدل على الحدث وعلى الزمن وضعا، ويدل على الفاعل من جهة اللزوم، فهي دلالة عقلية ليست وضعية. واسم الفاعل يدل على الذات والحدث دلالة وضعية، يعني اسم الفاعل يدل على الفاعل من جهة الوضع لا من جهة اللزوم، ويدل اسم الفاعل على الزمن من جهة اللزوم. إذن تقول هكذا الفعل مطلقا الماضي والمضارع والأمر يدل على الفاعل بدلالة اللزوم، وهي دلالة عقلية التزامية. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم، فهو التزام إن بعقل يلتزم. هكذا يقسمون الدلالة، دلالة مطابقية ودلالة ضمنية أو تضمنية ودلالة عقلية. دلالة عقلية دلالة الشيء أو اللفظ على خارج عن مسماه لازم له، يعني اللفظ لا يفهم من ذاته، ضرب لا يفهم منه الدلالة على الفاعل، وإنما فهم منه الدلالة على الفاعل من جهة العقل. لماذا؟ لأن اللفظ ضرب دل على وقوع حدث في زمن مضى وانقضى. هل يمكن أن يقع حدث في زمن مضى وانقضى بدون فاعل؟ لا. إذن الذي دلنا على أنه لابد من فاعل هو العقل، كل حدث لابد له من محدث. هكذا تقرر المسألة. أما دلالة الفعل على المصدر وعلى الزمن فهي دلالة وضعية، لأنك تقرأ فعل وفعل وفعل تفهم أنه في الزمن الماضي، ويفعل وسائر المبتدأ بأحرف المضارعة تفهم منه أنه يدل على الحال، وكذلك افعل تفهم منه أنه يدل على المستقبل. إذن دلالة الفعل على الزمن دلالة وضعية، دلالته على الحدث دلالة وضعية، دلالته على الفاعل دلالة والتزامية. أما اسم الفاعل فيدل على الحدث والفاعل من جهة الوضع، ويدل على الزمن من جهة الالتزام. إذن قوله الوصف الدال على الفاعل خرج به ماذا؟ الفعل، لأن دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية، وبحثنا في الوضعيات لا في العقليات. النحاة يبحثون في الوضعيات الألفاظ ولا يبحثون في العقليات. الجاري على حركات المضارع وسكناته هذا هو السبب أو الحامل للعرب أو غيرهم ممن نطق باسم الفاعل أنه يعرب، وهو العلة في إعراب أو في إعمال اسم الفاعل كونه جاريا على حركات المضارع والسكنات. الجاري يعني الموافق على حركات المضارع وسكناته. لما أعمل اسم الفاعل؟ تقول لكونه جاريا على حركات المضارع وسكناته، وبعضهم يزيد على هذا كونه يقبل لام الابتداء ويحتمل أحد الزمانين ويدل على المصدر، لأن ضارب يدل على المصدر وهو الضرب، وضرب أو يضرب يدل على المصدر وهو الضرب، ودلالتهما الفعل اسم الفاعل على المصدر من جهة الوضع، من جهة الوضع يعني من مادة الكلمة. كذلك يقبلان لام الابتداء، تقول إن زيدا لا يضرب عمرا، إن زيدا لضارب عمرا، قبلا لام الابتداء. كذلك ضارب يحتمل الحال ويحتمل زمن الاستقبال، كذلك يضرب عند الجمهور يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال. الموافق أو الجاري على حركات المضارع وسكناته يقولون ضارب، كم حرف؟ 4 أحرف. يضرب 4 أحرف، إذن اتفقا في العدد. ض يض، الأول محرك والثاني ساكن والثالث محرك، والمراد به حركة مقابلة لحركة، لا عين الحركة مقابل لعين الحركة. إذن ضارب موافق ليضرب من جهة كون الحرف الأول متحركا والثاني ساكن والثالث متحرك والأخير هذا على حسب العوامل الداخل على الكلمة فعلا أو اسما. داخل هذا موافق ليدخل، داخل يدخل، دا الدال مفتوحة ويد ساكن ساكن متحرك متحرك، داخل الخاء مكسورة ويدخل الخاء مضمومة. هل جرى اسم الفاعل أو وافق مضارعه؟ الجواب كيف نعم، هذه مكسورة وهذه مضمومة، المراد جنس الحركة، كون هذا محرك وهذا محرك، أما إذا اختلفت عين الحركة فهذا لا يضر. كذلك قائل ويقول، قائل الأول متحرك والثاني ساكن، يقول الأول متحرك والثاني متحرك، الأول يقول يصو، نعم نقول هذه الحركة عارضة وليست أصلية، الأصل يقول على وزن يفعل، استقلت الضمة على الواو نقلت إلى ما قبلها صار يقول. إذن هو موافق لقاء إل، الأول متحرك والثاني ساكن. الحاصل أن اسم الفاعل أعرب أو أعمل كفعله من جهة كونه موافقا للفعل المضارع في الحروف، عدد الحروف، وفي الحركات والسكنات، وفي كونه دالا على المصدر، وفي كونه قابلا أو محتملا لأحد الزمنين الحال أو الاستقبال، وكونه أيضا قابلا للام الابتداء. البحث في اسم الفاعل في أو الكلام عن اسم الفاعل في مبحثين، الأول في صوغه والثاني في إعماله، وأكثر النحاء يبوبون للإعمال ويتركون صياغته. لماذا؟ لأن البحث في اسم الفاعل وصوغه هذا متعلق بفن الصرف، والبحث في الإعمال كونه ناصبا أو رافعا فهذا مبحث النحاء، لذلك يتركونه يعني اتكالا على كتب الصرف. ولكن نذكره جملة لأنه سيأتي في نظم المقصود، هناك نظم أحوال اسم الفاعل، نذكر المقيس منه ونترك الشاذ. اسم الفاعل يصاغ قلنا من مصدر الفعل، والفعل الماضي على 3 أنواع، الأول أن يكون على وزن فعل بفتح العين، والثاني أن يكون على وزن فعل بكسر العين، والثالث أن يكون على وزن فعل بضم العين، هذا عند البصريين، وزاد الكوفيون وزنا رابعا فعل. وسبق في باب نائب الفاعل أن هذا الوزن أصل عند الكوفيين فرع عند البصريين، والكلام الآن في الأصول لا في الفروع. إذن فعل فعل فعل، بفعل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل. فعل يكون لازما ويكون متعديا، والأكثر فيه التعدي، فعل بفتح العين يكون متعديا ويكون لازما يعني ينصب مفعولا، والأكثر فيه التعدي. فاعل بكسر العين يأتي لازما ويأتي متعديا والأكثر فيه اللزوم عكس الأول. وفعل بضم العين لا يأتي متعديا وإنما دائما يكون لازما، إنما دائما يكون لازما. فعل بفتح العين متعديا أو لازما يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، على وزن فاعل. فعل متعدي مثل ماذا؟ ضرب، نصر، تقول فهو ضارب على وزن فاعل. لماذا؟ لكون الماضي على وزن فعل. ذهب هذا على وزن فعل وهو متعدي أو لازم؟ لازم. إذن تقول مضارعه يذهب واسم الفاعل منه على وزن فاعل فهو ذاهب. إذن فعل متعديا أو لازما يأتي اسم الفاعل منه على وزن فاعل، وشد خمسة أوزان تأتينا في المستقبل إن شاء الله. فعل بكسر العين قلنا يأتي لازما ومتعديا، يأتي لازما ومتعديا. المتعدي منه مقيسه يأتي على وزن فاعل مثل ركب زيد الفرس، هذا ركب على وزن فاعل وهو متعد، تقول راكب على وزن فاعل. علم زيد المسألة، هذا متعد وهو على وزن فاعل، اسم الفاعل منه عالم. إذن شارك فاعل المتعد فعل بنوعيه في كونه يأتي اسم الفاعل منه على زينة فاعل. ماذا بقي؟ بقي فعل اللازم وفعل اللازم مطلقا، لا يأتي إلا لازم لا يحتاج إلى تقييد. فعل وفعل سمع فيهما إتيان اسم الفاعل على وزن فاعل، ولكن يبقى سماعا ولا يجوز القياس عليه. سمع حمض فهو حامض، أمن فهو آمن، وسلم فهو سالم، وعقرت المرأة فهي عاقر، لكن هذا يبقى سماعا ولا يجوز القياس عليه. أما مقيس فعل اللازم اسم الفاعل فهذا له ثلاثة أوزان قياسية واثنان على الشذوذ. فاعل وأفعل وفعلان، فاعل وأفعل وفعلان، فعلان فعلان فتح الفاء وإسكان العين. أما فاعل فرح فهو فرح، فرح فهو فرح. اتحدى في الزنا، فاعل هذا على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين، كما أن ماضيه على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين، إلا أن الأول فعل ولا ينول والثاني اسم وينول. إذن فرح هذا فعل ماضي على وزن فعل وهو لازم، ولا نقول إنه يأتي على اسم فاعل، وإنما قياس اسم فاعله فاعل فرح. نظر فهو نظر، بطر فهو بطر، أشر فهو أشر. أفعل هذا مثل سود فهو أسود، جهر فهو أجهر، شنب فهو أشنب، هذا الثاني. الثالث فعلان، عطش فهو عطشان، صديا فهو صديان، جذل فهو جذلان. هذه ثلاثة أنواع هي المقيس في باب فاعل اللازم في الإتيان باسم الفاعل على ما سمع. أما هناك وزنان نقول إنهما شاذان يحفظان ولا يقاس عليهما. أما فعل بضم العين ففيه وزنان قياسيان وعشرة شاذة، فعل وفعيل، ضخم فهو ضخم، شهم فهو شهم، صعب فهو صعب، جمل فهو جميل، شرف فهو شريف، كرم فهو كريم، ظرف فهو ظريف. هذان